لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام على مناهج التفسير، والتي عرفها المصنف بقوله: والمراد بمنهج التفسير القواعد والطرق التي يرجع إليها المفسر في تفسيره، ومعها أيضا المبادئ التي ينطلق منها أو يحرص على الانتصار لها والاستدلال لإثبات صحتها والرد على مخالفيها. فأصول الفرق ومقالاتها لها أبلغ الأثر في تفسيرها للقرآن. يبقى يعني طبعا الأصل أن الدليل يستنبط منه الأحكام سواء الفقهية أو العقدية، لكن هذا الأصل لم يعني يطبقه إلا أهل السنة، لكن أهل البدع لأنهم أصحاب أهواء إذن عنده شيء جاي من الهوى أو جاي من الفلسفة أو جاي من منهج مستورد وبيحاول يطبقه، فده هو لما بيتصدى لتفسير القرآن أو لشرح الحديث بيحاول يلوي أعناق النصوص لكي يستدل بها على منهجه. يبقى إذن لا يمكن أن تفصل بين المنهج العقدي للمصنف وبين تفسيره، لأنه هو في التفسير حيحاول يستدل أو يثبت صحة مذهبه العقدي، أو العكس هو درس المذهب العقدي مرت عليه هذه الآيات وكما فسرها أئمة مذهبي فبيقرر هذا الكلام. ومن هنا صار أنه يعني تستطيع أن تقول أن الاتجاهات في التفسير تقريبا بتشمل الاتجاهات العقدية يعني، أو هكذا مال المصنف هنا إلى أنه يحدثنا عن دور كل مدرسة عقدية في أو سمات تفسيرها للقرآن. لكن ممكن داخل المدرسة السلفية واحدة أو الملتزمين بمنهج السلف أقول حد غلب عليه جانب الأحكام الفقهية، حد غلب عليه جانب البيان اللغوي، حد غلب عليه جانب المواعظ أو المعاني الإيمانية. ففي كذا يعني مجال أو حيثية ممكن نتكلم بها على مناهج التفسير. هو يعني انشغل أكثر بالكلام على دور العقيدة في منهج المفسر، وبالتالي كأن هذا المبحث عبارة عن استعراض للمناهج العقدية بالذات اللي وجد مفسرين ينتمون إليها وكتبوا في تفسير القرآن. فبدأ بالمنهج السلفي و يعني وبين الموضوعات التي يهتم بها المفسر السلفي، يعني القرآن لا تنقضي عجائب، والقرآن يعني لما تيجي تتكلم في تفسير القرآن ستجد المعاني العقدية الفقهية التربوية وهكذا. احنا قلنا التفسير اللي هو التفسير يعني الكلمة اللي ليها استعمال عند المتكلم، لكن يغيب هذا الاستعمال عند المتلقي لاختلاف اللغة، دي أعلى حاجة طبعا اللي بتحتاج ترجمة، أو لاختلاف اللهجة أو لبعد الزمان أو نحو ذلك. يبقى أنا عايز تفسير اللفظ وبيان الألفاظ. يعني إيه بيان الألفاظ؟ هنا عايز أقول أن الكلمة عند المتكلم بتعني كذا، وأنا كمفسر شايف أن السامع مش واصل له هذا المعنى. واتكلمنا المرة اللي فاتت أن التفسير المنهج السلفي ويعني قائم على أن الكتاب والسنة خطاب من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم للأمة، وأنه له معنى مراد، وأنه دور المفسر الاجتهاد في معرفة هذا المعنى وليس في أن يحمل النص شيء الذي يهواه هو. وذكرنا خطورة تطبيق مناهج نقد التراث على أو حتى تفسير التراث على الكتاب والسنة، اللي هو بيعتبر أنه معاه نص لا صاحب له، نص مر عبر التاريخ ناس كتير أضافت إليه وحذفت منه، وإنه إحنا بس محتاجين نوظفه توظيف ما لنفهمه أو نستفيد منه كخلفية حضارية، وبيجوا يطبقوا ده على كتاب السنة. للأسف لا، الخطاب كتاب السنة خطاب يعني من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، مخاطب به الأمة، هذا الخطاب بلغة محددة هي لغة العرب وتحديدا لغة قريش وقت البعث. يبقى أنا عندي هنا ده جزء محوري في أنه عندي التفسير، إما سأجده إن الآيات يفسر بعضها بعضا أو الأحاديث يفسر بعضها بعضا أو الأحاديث تفسر الآيات، وما سنحيل عليه فيه على لغة العرب ما عدا ذلك اللي ما جالوش تفسير خاص يبقى بيفسر لغة. وده أي كلام على فكرة برضه، يعني أي متكلم يتكلم بلغة معينة، هو وارد ينص إنه إذا ورد كلمة كذا في كلامي فمعناها كذا، وإذا ورد كذا فمعناها كذا. طب وفيما عدا هذا بيحيل على اللغة المكتوب بها النص أو التي قيل بها النص. فهنا نفس الأمر بالضبط، بنقول إنه وارد إن النصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، وهذا مقدم على التفسير اللغوي. فما عدا ذلك بيكون تفسير اللغوي بس لغة العرب أو لغة قريش وقت البعثة، عشان كده هيظهر لي قبل التفسير اللغوي أو آكد منه أو وسيلة له تفسير الصحابة والتابعين كما ذكر. يبقى المنهج السلفي قائم على تفسير النص، على الخضوع التام للنص، وده بيأثر على طريقة الكلام في تفسير القرآن وفي شرح الحديث، وبيأثر كمان بقى على الموضوعات. فذكرنا انه في احنا قلنا التفسير يبقى هيشرح لي اللفظ، دي اولى درجات التفسير، يليها المعنى الاجمالي للآيات اللي هي الجملة على بعضها هفهمها ازاي، ده قائم على معرفة الألفاظ وعلى معرفة التراكيب، وبعدين ما يستنبط منها. فممكن يبقى التفسير سلفي وفقط بيقول لي المعنى الإجمالي، أو ممكن يكون مهتم ببعض قضايا الدين الواردة إنه مهتم بيها أكتر، مهتم بالتوحيد، مهتم بالفقه، كل ده لا يخرجه عن كونه تفسير سلفي أو لا يؤثر في كونه تفسير سلفي من عدمه، طالما انه لما بيجي يرجع في معاني الالفاظ هيشوف واردة في القرآن مبينة ولا لا، واردة في السنة ولا لا. طب لو ما كانش اشوف تفسير الصحابة والتابعين، وفي المعنى الاجمالي كذلك، وسينضبط في ما يستقي من احكام عقضية او فقهية بما استقر ان هذا هو منهج السلف في هذه القضية. ممكن بقى يسهب في بعض الجوانب ويقلل في الجانب الآخر، لكن عموما المعنى الإجمالي، حتى لو أنه عندي حد بيعتني جدا بالمعنى الإجمالي فقط، هلاقي قضايا فرض نفسها عليه لتكررها في القرآن ولتأكيد القرآن عليها بصور مختلفة، منها مثلا بيان حقيقة التوحيد وشروطه ولوازمه والتعريف بالعبادة وأنواعها وشروطها. مش لازم ألاقي بالتفصيل ده، بس هلاقي القضية دي بتتقال في القرآن كتير، والتحذير من الشرك والكفر والنفاق وبيان ذرائعها ودرجاتها وأحكامها. المفسر هذه الآيات هيتعامل معها، حتى لو تعامل معها بمعناها الإجمالي هلاقي القضايا دي موجودة كتير عنده، فضل أن يكون بيحاول يشبع هذه القضايا بشيء من الشرح والتوضيح خارج إطار تفسير المعنى الإجمالي للآية كما ذكرنا. فأكيد هلاقي الكلام ده موجود في التفسير السلفية. تقرير توحيد الأسماء والصفات والتنبيه على خطوراته ومكانته، وتقرير قواعده وأصوله، والاستدلال لإثبات كل ما أثبته القرآن والسنة من الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله تعالى دون ما تحريف أو تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، والتفريق بين تفويض السلف لحقيقة وكيفية الصفات وتفويض الخلف البدعي لمعاني الأسماء والصفات. يعني هو هنا في الواقع المبحث ده مفيد لنا كمرجع لمعرفة يعني أهم خصائص المنهج السلفي وأهم خصائص المناهج البدعية الأخرى، وإن كان لا يلزم إن أنا التفسير السلفي ألاقيه مهتم بكل هذه التفاصيل وقايلها، لكن إحنا قلنا إن ممكن يبقى فيه تفسير مختصر جدا، وممكن يكون تفسير مختصر جدا في يعني إن هو بيبين المعنى الإجمالي وبيستطرد قوي في الفوائد الفقهية، وفي حد بيبقى عايز يقول النكات البلاغية، فمش شرط الاقي القضيه بهذا التفصيل، لكن حلاقيها لانها موجوده في الايات، حتى لو هو كمفسر اكتفى بذكر المعنى الاجمالي للايات. ايضا حلاقي الايمان بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كاعجاز القران وانشقاق القمر وحنين الجزع وتكسير الماء والطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما نقله الرواه الثقات، لان هنا بعض مذكور في القران او مشار اليه في القران، ويجي بقى المفسر السلفي باعتبار انه بيفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين، فيقوم يجيب الأدلة من السنة التي تزيد المعنى، التي تبين ما أجبل في الآيات، زي ما قلنا المرة اللي فاتت. يمكن خرجنا بقى عن الموضوع، استطردنا شوية في إن القرآن أثبت الإسراء وأشار إلى المعراج، لكن كل المفسرين الملتزمين منهج السلف حلاقيهم بتكلموا يعني تفسير القرآن، تفسير تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير بقى الشنقيطي والسعدي، وعلى فيهم ذكر الإسراء وذكر المعراج. ليه؟ لأن دول عندهم القرآن بيفسر بالقرآن ثم بالسنة، والسنة أتت بالمعراج، وذلك الناس كلها بيقع لديها قناعة لما بترجع لكتب التفسير السلفية إلى أن المعراج ثابت في القرآن، هو ثابت بالإشارة المعضدة بأحاديث متواترة كما تكلمنا في المرة السابقة، وقلنا أنه يعني الاستشكال اللي بيطرحه بعضهم أنه إذا كانت المعراج فيها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الإسراء، فلما ذكر الإسراء تصريحا وذكر المعراج إشارة؟ يعني الإجابة المسلم الموحد المستسلم لله عز وجل في مثل هذه الأسئلة هو يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن إن تأملنا ووجدنا بدا لنا نكتة ممكن نقف عندها، والنكتة اللي ذكرها بعض أهل العلم أن دي رحمة من الله تبارك وتعالى بالمشركين وبضعاف الإيمان، ان يبقى الشيء البارز قوي في القرآن الإسراء، وهي اقرب للتصور للذهن من المعراج، فيبقى كأنه هو مبتلى بانه يصدق الإسراء، وما فيش حاجة بتضغط عليه ان يصدق بالمعراج. المؤمن اللي هو آمن بالقرآن وآمن بالسنة وبيرجع في فهم معاني القرآن الى السنة، سيجد ان القرآن اشار ايضا الى الايه، إلى المعراج. والمؤمن كما قال الصديق رضي الله عنه إني أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه في أنه يأتيه الوحي من السماء، فإذا سيسهل عليه التصديق بالمعراج. فإذا كان إبراز الإسراء على حساب المعراج في الخطاب القرآني كأنه رحمة بضعاف الإيمان، إنه يبقى الاختبار أخف عليهم من الاختبار بتاع إنه هو يعني ذكر تفاصيل المعراج. هذه نكتة بدت لبعض العلماء في المسألة، ولعلها تكون هي بالفعل الحكمة من هذا أو الجزء منه، لكن احنا هنلاقي فعلا في ذكر التفاسير السلفية كثير من المعجزات الثابتة بالسنة، لأنه لما بيمر بالآيات التي يعني تومئ إليها زي اقتربت الساعة وانشق القمر، امتى انشق وليه، فبيربط دي من أحاديث انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيجي في ايه الايات اللي اشارت ولقد رآه نزلة اخرى الى غير هذا، يقول دي قصة المعراج، ويرد قصة المعراج، او يجي في سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ويقول والله هي كانت اسراء وايه ومعراجا، ويقوم كما فعل الشيخ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، ويجيب الأحاديث الواردة في الإسراء وفي الإيه وفي المعراج. أيضا إثبات الكرامة لولي بضوابطها الشرعية دون غلو ولا جفاء في تعريف حقيقة الولاية وصفتها. دون غلو ولا جفاء لأن أنا عندي المعتزلة ومن وافقهم حيحاولوا يأولوا أو بالفعل هم يحاولون تأويل معجزات الأنبياء فضلا عن كرامات الأولياء، يعني ظنا منهم أن إثباتها ينافي العقل، مع أنه إثباتها القدرة أن الله عز وجل أيد بها أنبياءه أو أكرم بها أولياء. الغلو بقى ناحية الإيه؟ ده جانب الجفاء. جانب الغلو هيكون ناحية الصوفية المتوسعين جدا في الكرامات، واللي بينسب بيخلطوا بين الأحوال الإيمانية والتي إذا متى أعطيها صاحبها خالق من خوالق العادات كان كرامة، وبين أصحاب الأحوال الشيطانية التي متى أعطي صاحبها شيء من خوالق العادات صار من الأحوال الشيطانية كما ذكر. أيضا من قواعد من الذي يعني أتوقع أن أجده من موضوعات في التفسير في التفسير السلفية، الإيمان بالقدر وإثباته على عموم في جميع المخلوقات، وإثبات خلق أفعال العباد والنيات والهدى والضلالة، والرد على الجهمية في إنكاره، وبرضو كل الأبواب دي فيها إفراط وتفريط. فسأجد أنه هذا القدر من إثبات القدر فيه رد على القدرية وعلى الجبرية. قد ينشغل المفسر السلفي ببيان العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر دون أن يعرج في الكلام على العقائد المنحرفة، وقد يبين بعض صور النقد للعقائد المنحرفة، لكن ده مما يتوقع وجوده في التفسير السلفي. أيضا الإيمان بمشيئة الله المطلقة وإثبات الفعل للعبد، ده تأكيد على قضية الإيمان بالقدر، إنه القضية يعني ملخصة في كتاب الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أثبت للعبد إرادة ومشيئة بها تقع أفعاله، ولكنه لا يشاء إلا ما يشاء الله منه في الأزل. طب السؤال اللي أوجد المشكلة: ماذا لو أراد العبد شيئا غير الذي أراده الله منه في الأزل؟ الإجابة أن هذا مستحيل أن يحدث. طب السؤال الآخر: كيف نقول إحنا بنتكلم على إرادة الله عز وجل؟ يبقى بنتكلم على إيه؟ صفة من صفات. هل في صفات الله بينفع نسأل بكيف؟ لا. إذن لا يوجد لدينا إجابة. يقول لك: كيف رضيت بأن يكون عندك شيء لا إجابة له؟ ما أنتش عارف إجابته. يقول له: طيب ماذا فعلت أنت؟ الرازي نفسه بيحكي أنه يقول أن موضوع القدر يعني بقى يعني انه يعني بعد ان يخوض فيه ويلجي البحار والفيافي والفقار، وانه يعود الى انه باب غامض وكل ما. طيب العبد المسألة ما فيش فيها شيء اطلاقا في اشكال، انت كل الناس بما في ذلك أشدهم غلوا في القول بالجبر. نقول له: أنت ليه جاي تدعونا إلى مذهبك الجبري؟ يقول: بدعوكم لإيه؟ إلى الحق. طيب هو عايز مننا نعمل إيه بعد ما يدعونا إلى منهجه الجبري؟ نتبعه. طب إزاي عايزنا نخالف القدر؟ او ليه بيطالبنا؟ ليه بيقنعنا؟ هو احنا مالنا؟ على منهجه هو فيما يعني عبث ان تدعو الناس الى شيء وانت تقول انهم ريشة في مهب الريح. يعني انت بتدعو كيف؟ فتناقض. ليه؟ لانه في شيء فطري من جهة ومحسوس من جهة، انه الانسان مسؤول عن افعاله. طيب خلاص، يقول لك: انت كده رديت على الجبري لكن كأنك عايز تروح عند القدري. لا، ما هنقول له: هل يعقل حد يقول ان الله يقع في ملكه ما لا يريد؟ لا. يبقى اذا العبد له إرادة ومشيئة بها تقع أفعاله. العبد عند كل العقلاء مسؤول عن هذه الأفعال، يلحقه المدح على حسنها والذم على سيئها حتى عند الجبريين. طبعا معروف القصص الايه، الناس اللي بلغوا جدا في الجبر، فقيل يعني ابتلي بامرأة بزوجة مثلا منحرفة او زانية، فتحتج عليه بالقدر، يقول الخير فيما اختاره الله. لكن مش كل اللي بيقولوا بالجبر بيلتزم بكده، لا، بيفضل في الاخر لو لو لو لو حد ما مش هيقدر. مثلا اللي بيقول بالجبر انت تمسكه بقى تضربه وهو يقول لك جزاك الله خيرا، انت مجبور، لا مش هيرضى. يبقى اذا محدش بيفي لفكرة الجبر للنهاية خالص. طب والفكرة القدر بقى اللي هي يعني الفكرة العكسية اللي هو طبعا الاثنين قدرية، الاثنين قدرية باعتبار انهم لهم بدعة في الايه، في القدر. لكن لما طب هما بدعتين متعارضتين، فالعلماء راح مسمين القدرية النفاة والجبرية، ثم قيل اختصارا ايه القدرية. فالقدرية اللي هم ايه، نفاة القدر، الجبرية ما افتكرها كده، ما احنا بقول القدرية ضد الايه، الجبرية. طيب خلاص الجبرية معروف اللي بيقول العبد بيبالغ في اثبات القدر، او في الواقع بيثبتوا شيء غير القدر المثبوت في المثبت في الكتاب والسنة. فدول اللي بلغوا في إثبات القدر العلماء سموهم القدرية الجبرية، أو اختصارا بقوا سموهم الإيه، الجبرية. التانيين القدرية النفاة اللي بيقولوا ما فيش إيه قدر، فنقول لهم يعني الله عز وجل يقع في ملكه ما لا يريد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا به كفروا. وطبعا بمناسبة المقطع الفيديو المنسوب الى احد الفضلاء، يعني ان هو حصر الايمان بالقدر في قضية العلم، لا يعني لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فالقدر كما يقول ابن القيم رحمه الله: شيئان او مرتبتان، كل مرتبة تتضمن شيئين. واختصارا ممكن نقول ايه، اربعة مراتب: هو العلم والاراد والعلم، دول الاثنين الكبار. العلم يتبعه الايه، الكتاب، والارادة بيتبعها خلق افعال العباد. الارادة القدرية هي المشيئة، يعني الإرادة تطلق ويراد بها أحد معنيين: الحب أو المشيئة أو الكون اللي هي ترادف الإيه. يبقى الإرادة، عشان كده هو دي على فكرة الإشكال اللي التبس على يعني البعض لما نقول: هل أراد الله من الكافر الكفر؟ نقول له أراد دي لها معنيين ما لهمش دعوا ببعض. ده هذا اللفظ يستعمل في معنيين متغيرين تماما، فعشان تبقى الإجابة دقيقة قل لي أراد هنا بمعنى أحب ولا بمعنى شاء. إذا أحب، لو قلت أحب هتبقى الإجابة لا، بمعنى شاء هتبقى الإجابة إيه، نعم. وبالتالي بنقول هنا بنسمي دي الإرادة الشرعية، بنسمي دي الإرادة الإيه؟ الكونية. يبقى أنا عندي العلم والمشيئة، العلم بيتبعه الكتابة، والمشيئة اتبعها إيه؟ خلق أفعال العباد. يبقى ده اللي بنلاقيه يعني التفسير السلفي يتوقع أنه لما يمر على الآيات المثبتة لمسؤولية العباد عن أفعالهم، والآيات المثبتة لمشيئة الله، إن هو يبين أنه لا تعارض بينهما، وهي دي هي بعينها قضية القدر تقريبا. استاذ الإمام بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث هذه الأجساد بعد الموت، والإيمان بعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وإثبات الشفاعة بإذن الله، كل دي من أصول أهل السنة الجماعة. يمكن قلنا في المرة السابقة ان الحاجات دي كلها هنلاقيها موجودة عند الاشاعرة، لو عندنا تفسير اشعري القضايا اللي عدت كلها هنلاقي فيها مخالفة للمنهج السلفي، لأن هم عندهم باب الإلهيات بيقدموا فيه العقل على النقل، أما باب النبوات وباب الغيبيات وباب الغيبيات فبيطبقوا فيه السمعيات، بيعتبروا باب الغيبيات هو باب الايه الذي يعمل فيه الأدلة السمعية، عشان كده يسموه غيبيات ويسموه ايه سمعيات، غيبيات باعتبار موضوعي وسمعيات باعتبار أدلتي، فيقوم يثبتوا بقى الايه حياة القبر والحوض والميزان والصراط ونحو ذلك. ولما يحتج عليهم المعتزلة باحتجاجات تلاقيهم بيردوا بكلام أهل السنة، كده قلنا حاجة زي إنكار رحلة المعراج أو الزعم أنها كانت مناما، ردود الأشاعرة هتلاقيها منضبطة، وإنه إحنا بنقول لهم يا ريت اعمل هذا المنهج في كل الأبواب، لأنه إن أنتوا في باب الإلهيات تفتحوا الباب إلى رد الأحاديث الصحيحة حتى الموجودة في البخاري ومسلم أو تأويلها بزعم أنها أحاديث أحاد، هي الحجة اللي استعملها يعني من هم أكثر منكم انحرافا في رد الإيه العقائد الأخرى اللي أنتوا أثبتوها بأحاديث الأحاد أو أثبتوها بالدليل السمعي. لكن نلاقي المعتزلة غالبا ينازعون في هذا كله، وطبعا المعتزلة بينازعوا في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو بيثبت منهج أهل السنة في قضية أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان له أصل وكمال، لأن هيبقى عندنا ناس دخلت النار ثم تخرج منها إلى الإيه إلى الجنة. طبعا الأشاعرة هم في باب الإيمان مرجئة، فيبالغون في أحاديث الوعد، وبالتالي مضطربون في فهم أحاديث الشفاعة، لأن هو بيقول المؤمن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لكن هم بيعملوا أحاديث الشفاعة في النهاية من باب إيه إن عندهم إن العاصي وإن كان كامل الإيمان إلا أنه لم يقم بواجبات إسلامي فيستحق العقوبة من أجل هذا، يبقى تناقض عجيب جدا أنه يسمي حد مؤمن كامل الإيمان مع أنه يراه إيه عاصيا ومقصرا ومستحقا للعقاب. المهم نلاقي القضايا زي الإيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث هذه الأجساد بعد الموت، والإيمان بعذاب القبر والحوض والميزان والصراط، وإثبات الشفاعة بإذن الله، وأن الله يدخل أقواما النار من أهل التوحيد ثم يخرجهم منها، والإيمان بأشراط الساعة وخروج المهدي وخروج الدجال. طبعا كثير من الأشاعرة لأنهم أصلا المذهب قرر تأويل ما لم تستسيغوا، يعني المذهب قرر تأويل محارات العقول التي يأتي بها النصوص، احنا قلنا الأصل التسليم إيه لها، هم صحيح المنهج ده بيطبقوه في الإلهيات لكن بيجي في الغيبيات ويقول لا، إذا أتى الشرع بما لم يثبته العقل ولم ينفه، ده اللي هو هنسميه محالات العقول، بيثبتوه بالدليل الإيه السمع منفردا عن الدليل العقلي، لكن لما جه بدأ يحصل كثرة ادعاء المهدية كثير من الأشاعرة قالوا ما نخلص من موضوع المهدي ده، هو كما يعني بمعنى ايه التأويل طالما وجد ممكن تلاقي ان الأجيال المتأخرة تؤول ما لم تؤوله الأجيال المتقدمة في نفس المنهج البدء، فمنها تلاقي كثير من الأشاعرة بينكروا مثلا حديث المهدي أو بيؤولونها، بينكروا يعني ممكن حتى حديث خروج الدجال، اي حاجة الناس بتستشكلها، ما الاصل محطوط من الاول، اذا وجد استشكال يعني اوهر استشكال يؤول نصوص من ايه من اجلي. وذكرنا ان يعني الحضارة الغربية ربما تضغط لإعادة التمكين لهذه المناهج التأويلية، مش عشان هم يعني ما عايزين يؤولوا الصفات ولا عايزين يقولوا بال يعني بمنهج القدرية أو منهج الجبرية مثل الأشاعرة جبرية في قضية القدر أو نحو ذلك، لا، هو في الواقع يهمه الروح التأويلية، لأنه حيمارس الضغط في قضايا تشريعية معينة، وعارف أن اللي ما عندوش القابلية للتأويل أصلا قافل الباب. اللي عنده قابلية للتأويل في أبواب في هذه الأبواب وفي الدين كله، دول مرحب بيهم جدا. طب اللي عنده قابلية للتأويل في أبواب ليست منها الأبواب الفقهية، يقولوا ماله، أرحم اللي ما عندوش تأويل، لأنه مع استمرار الضغط من الوالد أنه إيه يلجأ لهذا التأويل، نقصد به طبعا التأويل المتعسف بغير دليل، التأويل اللي جاي بضغط الهوى، وليس انه بنقول دل الدليل الشرعي عليه، ويبقى لكن لو دل الدليل الشرعي عليه فحينئذ يكون هذا هو اعمال مقتضى الدليل. ايضا من المتوقع اجده من موضوعات في كتب التفسير السلفية اعتقاد فضل الصحابة جميعا ووجوب موالاتهم وحبهم والاقتضاء بهم والسكوت عما شجر بينهم. يعني السكوت عما شجر بينهم مش مجمع عليه بين السلف، يعني بعض العلماء بيروا الترجيح مع احترام يعني طبعا مما هو متفق عليه ومما يميز به يعني من القضايا الكلية للمنهج السلفي ويميز به السلفي من المبتدع، أن يكون يعني محبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سليم الصدر واللسان تجاههم جميعا. البعض بيقول وكنوع من الأدب زي كده مع يعني مع الفارق يعني، لكن زي ما الأبناء لما يجدوا خلاف بين الأب والأم أدبا بيعرضوا عنه، يقولوا مين المصيب ومين المخطئ، المهم إن إيه لما لو الخلاف قائم قدامه بيحاولوا يصلحوه، لو الخلاف تاريخي وانتهى يدعو للاثنين بالمغفرة وخلاص. كتير من العلماء بيقول ده الأسلم إن احنا نعمله في الخلاف الذي كان بين الإيه بين الصحابة. والبعض تعرض لبحث المسألة من المصيب من الطرفين، ومع التأكيد على سلامة الصدر للجميع، ولعل هذا هو الأقرب، لأن احنا كان ممكن نقول نمسك لولا ان الأدلة الشرعية بينت لنا، فاحنا عشان نتكلم على الأدلة دي لازم هنقول دلالتها. فيعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار رضي الله عنه ويحى عمار تقتله الفئة الباغية، هذا لعله أخذ منه كثير من أهل العلم أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب ومعاوية رضي الله عنه كان هو المخطئ، ولكن نحن نقول هذا لأن الدليل الشرعي دل عليه مع سلامة الصدر لجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه العبارة المختصرة جدا بنقول يعني هؤلاء قوم يعني شرفهم الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من الفضل والمنزلة والجهاد في سبيل الله عز وجل ما ليس لمن جاء بعدهم، والأمر قد انقضى، ففيما الخوض فيه بلا فائدة. لكن أنا طالما وجد الدليل حنقول بدلالته وخلاص. فالسكوت عما شجر بينهم يعني المقصود هنا عدم الطعن في أي منهم، وإلا لو قيل السكوت التام فده مذهب لبعض أهل العلم وليس هو إجماع من علماء من السلف. يقول وحمل ما جرى بينهم على الاجتهاد، نعم، السمع والطاعة لولي الأمر ووجوب طاعته ومنصحته وإعانته على الحق وأمره بالمعروف وحرمة ملابذته أو شق طاعته ما لم يرى كفرا بواحا، يعني مش شرط بنلاقي دي في التفسير قوي، لكن عموما احنا بننبه كتير على ان ال يعني كتب أهل العلم بتذكر صورة معينة من ولاية الأمر اللي بيعنون بها الإمام الأعظم، واللي من شروطه أن يكون مثلا عدلا مجتهدا وأن يكون دوره هو حماية الدين وسياسة الدنيا بالدين. ده فقه نظام سياسي متكامل. الإمام اللي من هذا النوع له طريقة في اختياره وله حقوق متبادلة على الأمة. طبعا أكيد يعني ليس من الشرع ولا من الحكمة انك تيجي تطبق الكلام ده على عقد تاني خالص. وبالتالي العقود التي تجري الآن بين الأمة وبين حكامها عقود ولايات. نعم وهو ولي أمر. طبعا ولي أمر بمعنى اللغوي. انت عندك ناظر المدرسة ولي أمر يعني. لكن القضية هنا انت بسألني على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي للعلماء ذكروه في أبواب الإمامة والخلافة ان ولي الأمر عندهم يعنون به الإمام الايه الأعظم اللي له طريقة معينة في اختياره وشروط معينة. إذن لا هنا طب ايه يعني الدنيا تبقى سداح مداح؟ لا في عقد موجود. الدستور عقد موجود بين الأمة وبين حكامها. وبنقول انه في الجملة المنهج السلفي بيدعو الى يعني وأد الفتن والحفاظ على بلاد المسلمين والحفاظ على دماء المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى القياس بين المصالح والمفاسد. فالمحصلة في النهاية أن السلفية من مناهج يعني المنهج السلفي فيه كثير من الأصول التي تؤدي إلى حفظ الأوطان وحفظ الدماء وحفظ البلاد. لكن كمسألة تدين بطاعة ولي الأمر في تدين بأن ننفذ الميثاق الذي بيننا وبينه. وعموما بقى القضية العجيبة أن المداخلة بيجوا يخلوا كل الحكام ولاة أمر بما في ذلك الكافر الأصلي. مش حتى واحد يعني تقول مسلم ارتكب شيئا شركيا ومن الوارد يكون عنده جهل فعذرناه بالجهل. لا ده هو وده باين مثلا في الحرب الشيشان دخول الحرب مع روسيا. وارد تقول شيء حلف دنيوي مصلحتهم في كده. لا ابدا ده هو بيدخل بايه بدعوة دينية. وده الحق يعني الاشكال الكبير جدا. لا احنا بنقول ان يعني والمشكلة بقى انك تجد بعض السياسة وبعض المفكرين السياسيين اللي منهجه قائم على انه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وبعدين لما يلاقي المداخلة يقول لا الدين ده هذا المنهج الديني كويس هاتوه في السياسة. طب ده انت كده نقضت مبدأك. انت رايح تستعين بتفسير ديني ما للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. ده خلل عند الجميع. احنا بنقول لا التفسير السلفي بنقول نحن نطبق مع الجميع قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قاعدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا العقد بين الأمة وبين حاكمها العقد الدستور يوفي به. ده احنا بنقول المسلم اللي في بلاد كفر إذا أخذ جنسيتها مع الخلاف الكبير طبعا في حكم قبول الجنسية لا هو مش مولود في البلد دي ولو مولود غالبا هو ما عندوش خيار آخر يعني إنه يلتزم بالميثاق اللي بينه وبينهم الدستوري مع ان هي دي مش بلد مسلمة اصلا ولا ينطبق عليها شيء من ولاة الامور لا من قريب ولا من بعيد. لكن القضية هنا بقى انه ده احنا اللي بيغفل عنه المداخلة ان يعني الذين هم ولاة امور بالاجماع الخلفاء الاربعة فمن بعدهم ما فيش حاجة اسمها طاعتهم مقيدة بايه بطاعة الله عز وجل وانما الطاعة في المعروف. يبقى إذن لأنهم يبلغوا جدا الطاعة حتى في الإيه في المعاصي. وحتى يعني أسامة القوصي عفى الله عنه يقول لك والله أنا كنت زمان بعمل خطأ شنيع جدا. إيه يا شيخ أسامة؟ يقول كنت لما حد يسألني على البنوك أقول إنها ربا. طيب إيه اللي جد؟ هل تغير اجتهادك؟ يقول لا أنا لسه شايف إنها ربا لكن انا مفروض ما اقولش رايي اقول رايي دار الافتاء. دار الافتاء بتقول انه مش ربا يبقى انا اقول انه مش ربا. ويبقى لو قلت انه ربا يبقى انا كده يعني باطل. طب وهو بيقوله والصوفية وكل خلاص يبقى انت ستكون ببغاء. يعني لا يعني القضية اذا قالوا الصلاة في المساجد فيها قبور هتصلي، قالوا تاني يوم قالوا لا، يعني افرض جه مفتي وكان عندنا يعني كان في الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ سليم البشري يعني في تاريخ الازهر القديم كان لهم فتاوى بحرمة الصلاة في المساجد فيها قبور. طب المفتي لو اتغير تاني يوم انت هتغير؟ طب الربا مكان مجمع البعوث الإسلامية وكل المفتين لغاية الشيخ سيد طنطاوي عفى الله عنه كانوا كلهم بيقولوا انها ربا، وبعدين جه الشيخ سيد طنطاوي غير. انا يبقى يلزمني ان انا بقول ان هو ربا ثم يلزمني ان اقول ان هو ليس بربا؟ لا. طيب فاذا ده غير داخل حد حتى في لو قلنا حتى الخلفاء الراشدين فمن بعدهم فيش حاجة اسمها انه الطاعة تكون مطلقة بهذه الصورة. فطبعا لكن عموما سنجد التفاسير السلفية تتحدث عن الحفاظ على المسلمين ككل وعلى اعتبار المصالح والمفاسد وعلى الحفاظ على استقرار يعني بلاد المسلمين. ايضا الاقي في التفاسير السلفية هو بيذكر سمات جوهرية للمنهج السلفي، ومن ثم حلاقيها في كتاب عصر السمات الجوهرية دي لازم تكون لها ادلة سواء تفصيلية او كلية من القرآن، وبالتالي المفسر السلفي لما يمر على هذه الايات هيقول هذه المعاني ولو اختصارا حسب هو منهجه ايه بقى، لكن دي قضايا لا توقع وجودها في التفاسير السلفي. لزوم جماعة مجتهدي أهل السنة وحبهم وموالاة أهل الفضل والخير من المسلمين ومناصحة المسلمين، أيضا ترك البدع وإنكارها. يبقى مثلا إيه لما لاقي إن هم حيمر على الإسراء والمعراج، وارد الكتب القديمة قوي اللي ما كانش لسه اخترعوا فيها الفاطميين، ما كانوش اخترعوا لنا المواسم وغيرها، ألاقي كتب التفسير دي ما قالتش حاجة. وارد ألاقي في كتب التفسير المعاصرة إشارة إلى أن الناس اتخذوا من يوم 27 رجب موسما، وإنه ده إيه كده جعلوه عيدا، وهذا خلاف السنة. أظن ذكرنا ضابط هذه المسألة قبل كده، إن يعني اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عظيم النفع جدا على البشرية، وإن ليلة القدر هي أعظم ليلة، الليلة اللي نزل فيها القرآن أعظم ليلة في تاريخ البشرية، وإن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم ليلة، كانت من الليالي العظيمة، وإن ليلة يوم نجاة موسى عليه السلام من فرعون كان من الأيام التي أنعم الله فيها على أمة لا إله إلا الله أنا ذاك التي كان يمثلها موسى عليه السلام ومن آمن معه. ما فيش جدال في كده. أما الجدال في إيه بقى؟ اليوم ده كان فاضلا يوم حدثت فيه تلك الحادثة. عندنا سؤالين، هل هذا الفضل يعود؟ خلاص هو موسى عليه السلام أنجاه الله في هذا العام، العام اللي بعده ما كانش فيه واقعة النجاة دي، فهل سيعود هذا الفضل؟ ده سؤال. وإذا كان يعود فهل يعود في مثل هذا اليوم من كل أسبوع أم في مثله من كل شهر، وكان دي محدش بيع ما فيش مناسبة كده يعني، أو في مثله من كل عام؟ طيب وإذا كان يعود بأي هيئة كانت، هل يشرع في هذه الأيام شيء أم لا؟ أنا أقول لو جيت تتبعت كده هتلاقي كل حالة من دول حالة لوحدة. يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعنا للأدلة لقينا فضله يعود ولا مش بيعود؟ يعود كل أسبوع، يوم الاثنين من كل أسبوع. هو الناس افتكروا انه ان الشرع لم يوظف فضلا يعني يعود في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لا لا احنا نعمله يعود كل عام. هم ذهلوا انه يعود كل ايه أسبوع، ده أنت كده خليت 50 يوم في السنة تقريبا استبدلتهم بإيه؟ بيوم. وعشان كده نقول له هو اليوم كان يوم الاثنين جزما، والله أعلم كان كام، افترض جدلا أنه كان 12 ربيع الأول. أكيد يوم الاثنين مش في كل سنة يوم 12 ربيع الأول، مش بيجي كل سنة يوم إيه؟ اثنين. فلو أنا بقول الفضل يعود أسبوعيا يبقى هيعود، ووارد في سنوات كثيرة لا يصادف يوم الاثنين يوم 12 ربيع والعكس. فإذا لازم توقيف يقول الفضل ده بيرجع كل قد إيه. طيب خلاص عرفنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم مولده كان من أفضل أيام الدنيا، وإنه أن الله قضى إن هذا الفضل يعود، وإنه يعود كل إيه؟ أسبوع. وإن عايز تتعرض للفضل ده بقى تعمل إيه؟ تصوم. بقى كان ممكن نقول نتوسع في الطعام والشراب، ما هو ده مش اختيارك. في أيام فاضلة الله تبارك وتعالى بيقول لنا فيها اليوم ده أنعمنا فيه عليكم معشر المسلمين بكذا، وانتوا بقى شكر هذه النعمة أفيضوا مما رزقكم الله على الفقراء والمساكين وعلى أهلكم وعلى كذا. ده بيبقى في إيه؟ في عيد الفطر وعيد الأضحى. انت ليه اخترت في الـ وفي أيام يقول لك خلاص لا صومها؟ يبقى مثلا أو قم ليلتها، عشان كده ليلة نصف من شعبان الراجح فيها أنها ليلة فاضلة يعود فضلها كل عام، ولكن لا يشرع صيام إيه؟ يومها، لأنه لم يرد. طيب دي اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. نعم مش عارف السؤال والله. أيوه ايه السؤال بقى؟ يقول لا قلت لا يشرع صيام يومها. حضرتك بتقول اللي حيصوم 13 14 و15 حيصومهم باعتبار الثلاثة ايام البيض من الشهر، لكن هو ما صامش 13 ولا 14 وعايز يصوم 15 باعتبارها باعتباره يوم له فضيلة أو ثوابه زي ثواب صيام يوم عرفة أو له، ليس ذلك. طيب نيجي يوم غزوة بدر نصر الله فيه المؤمنين على الكافرين، يعني من أعظم الأيام في تاريخ أمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد هذا اليوم في هذه الأرض. طيب أكيد كان يوم فاضل، لكن هل فضلته تعود؟ لو رجعنا للشرع نلاقي ما فيش أدلة قولية بتقول كده ولا أدلة فعلية، ده بالعكس ده يعني الصحابة لم يفعلوا شيء مثله بالضبط. يوم نجى الله موسى عليه السلام من فرعون وملئه، ولكن هنا جعل الله ذلك اليوم له فضيلة تعود، فجعل هذا لليهود ثم يعني جعل هذا التشريع لنا أيضا، ونحن نصوم لله عز وجل شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام لإثبات الولاء والبراء أو الموالاة بين المؤمنين عبر التاريخ. تعال قصة إسراء فيها فضيلة لموسى عليه السلام وفضل عظيم على هذه الأمة في أنه هو الذي نصح بتخفيف فرض الصلاة علينا، والأمة في المقابل يعني شرع لها إيه؟ تصوم في يوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام. يبقى إذن كل قصة كل حاجة لها إيه؟ لها حاجة لوحدها. ليلة القدر لها فضيلة تعود، وطبعا هي اصلا صيامها واجب وقيامها مستحب باعتبارها ليله من رمضان، ثم يزداد استحبابا باعتبار ان ثوابها ان قيامها او عبادتها خير من عباده الف شهر. يبقى اذا كل شيء يبقى إذن المفسر قد تنشط همته لما يتكلم على الإسراء أنه يستنكر إيه احتفال الناس بها. ليه؟ لأن دي كانت ليلة فاضلة، لكن ما جاش حاجة في الشرع تقول أن فضلها يعود كل عام، وعشان كده لاقي الخلاف الواسع في تاريخ حدوث الإسراء والمعراج. الله، ليه؟ احنا قلنا النكتة دي قبل كده، الصحابة اعتنوا جدا بما بالدين، بنقل الدين، ولم يعتنوا بنقل التاريخ بشكل كبير. طيب نجيب إسحاق قال بقى لا، ألحق العجائز اللي سمعوا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نجيب الترتيب القصصي للهجرة والغزوة بدر والكذا، وبتلاقي طبيعي جدا ان الحاجات اللي بعد زمن طويل، الحاجات اللي تمس الدين عقيدة او شريعة او اخلاق، اتنقلت باتصال السند برواية العدل الضابط عن مثله، لكن الاخبار التكميلية دي ما بلاقيش فيها سند، ما بلاقيش فيها السند بهذه الطريقة، ولاقي فيها الاختلاف الكبير قوي. فكان يعني الاختلاف الكبير في التاريخ راجع الى ان الصحابة اللي حفظوا الدين كانوش مركزين مع تواريخ الايام اللي هي ليس لها كبير ايه، ليس لا يترتب عليها عمل ولا يرتبط بها عبادة. فممكن الاقي المفسر عمل كده، ممكن الاقي المفسر في موضوع مثلا تغيير القبلة يقول الأقوال، وإن يعني أغلب الأقوال على إنها كانت في ليلة نصف من شعبان، ويقول إن ده ملوش علاقة بفضل الليلة، هي ليلة فاضلة على كل حال، وإن فضل الليلة لا يترتب عليه الصيام نهارها، ويمكن الليلة التعرض لأسباب المغفرة يكون يعني لأنها ليلة يغفر الله عز وجل فيها أو يكثر فيها من المغفرة. يبقى لا ترك البدع وإنكارها، دي طبعا البدع العملية فضلا عن البدع العقلية اللي هو أشار إليها فوق، والأخذ على أيدي أهلها، وترك الشذوذ والفرقة، والبعد عن الأهواء والمقالات المحدثة. يبقى هو هنا قال لي إيه الموضوعات اللي متوقع أجدها يعني شغلت عناية ولفتت انتباه المفسر السلفي، وإيه اللي بيقولوا فيها عادة. ده طبعا الأصل الثاني، ولعل ده هو كان يعني لما بنتكلم في أصول التفسير بيبقى ده هو اللي شاغل اهتمامنا أكثر، وهو قال الأصل الثاني ويشتمل على قواعد الفهم والتفسير التي يسلكها أهل السنة في فهم القرآن وتقرير مسائل الدين، وأهمها التالي. طبعا هنمر عليها بشيء من الاختصار، يعني مش هنشرح كتير، لان دي لو شرحنا كتير هنشرح علم الاصول كله، وهنشرح حاجات كتير كمان خدناها اصلا. فهو انا اعتبرها يعني قواعد، ولو الاخوة يعني ممكن لو ارسلوا اسئلة ان بعض هذه القواعد تحتاج شرح نبقى نقولها المرة الجاية، يعني لو الاخوة اتفقت او كثر السؤال على بعضها نبقى اللي يكثر اللي يالد حوله اسئلة كتير ممكن نستوفيه المرة القادمة. يقول القواعد دي، التقييد بالسنة، التقيد بالسنة في تفسير القرآن، نقول تفسير القرآن بالقرآن، لكن هو هنا يقول تفسير القرآن بالقرآن، مشكلته ان احنا عشان نسميه تفسير القرآن بالقرآن ان في مفسر او مجتهد هو اللي قال لنا الآية دي بتشرح الايه الآية دي، فاذا هي رتبته من حيث مصدرية الكلام هو من تفسير قائلي، هنحطه يا تفسير الصحابة يا اما جاي بالسنة، فده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنحطه في التفسير بالسنة، يا إما في تفسير الصحابة نحط تفسير الصحابة وهكذا. ولكن عموما المفسر هيرجع إلى القرآن، هيرجع في تفسير القرآن للسنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم لو هو لقى أنه مضطر هو اللي يفسر فجزء من بس هيستعمله أن الآية دي لها متعلق بآيات تانية ولا لا، ويفسر بعضها على ضوء البعض الإيه الآخر. عشان كده بدأ بالسنة، فقال التقيد بالسنة في تفسير القرآن، فالسنة هي الأصل المعصوم الذي أنزله الله لبيان القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والله تعالى أنزل الكتاب وبعث معه الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا له، ولم يترك ذلك للرأي ولا لغيره. فالسنة هي المصدر الأول حكما في تفسير القرآن، وهي الميزان العدل في التفسير كما في غيره، فلا بد من الصدور عنها في ذلك والتقيد ببيانها في كل حال. فكل تفسير أو بيان لا يوافق السنة ولا تشهد له فهو لغو باطل، وكل قول لا بد من عرضه على السنة، كل قول في التفسير، وإلا هو عموما كل قول لا بد من عرضه على الإيه؟ على الكتاب والسنة. وكل قول لا بد، فلما نتكلم في التفسير القرآن يبقى بنقول التفسير نكون نعرضه على السنة أولا. يقول: ومن ذلك أن وكل قول لا بد من عرضه على السنة قبل تقريره واتباعه. ومن ذلك أن بيان السنة مقدم على ما يبدو من ظواهر الآي ومفصل له ومحكم لإجماله وعمومه وإطلاقه. هذا ما قرره أئمة السنة كالشافعي، كالإمام الشافعي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشاطبي وغيره. يبقى ما ينفعش مثلا جاءت النصوص التي تأمر بالزكاة وآتوا حقه يوم حصاد، فإذا جاءت السنة وبينت أن هناك شرائط معينة في شروط لوجوب الزكاة في الزروع، فلا يقال ولكن القرآن أطلق، فنقدم القرآن على السنة، فالقرآن أشرف وهو متواتر، هو كلام الله. أيوة، أنت هنا رايح للترجيح مع أن المسألة ما فيهاش تعارض، لا تعارض بين نص وبين نص مفسر له ومبين لمجمله. امتى كان نقول في تعارض ثم ومن ثم نلجأ إلى الترجيح؟ لو أن القرآن منصوص فيه على أنه يعني يجب الزروع في جميع الزروع وجميع الثمار في قليلها وكثيرها، ثم تأتي السنة بذكر الأنصبة ونحو هذا، لكن أن يكون هناك الأمر مطلق وبيانه في السنة فلا يقال أن هذا تعارض، بل لا يفسر مجملات القرآن إلا بالبيان الوارد في السنة أولا. ولي يعني آفة بيقع فيها كثير من الناس، لأن احنا عندنا في الآخر باب للتعارض والترجيح، بمعنى بنبقي مساحة إلى أن يأتينا في السنة أدلة، مع أن الأصل أن خبر الثقة يقبل، نقول لكن لو وجدناه معارض للقرآن من كل وجه، أو معارض للقطعيات العقلية من كل وجه، أو معارض لمن هو أوثق منه من الرواة من كل وجه، فيبقى دي من المرات النادرة التي يمكن أن يخطئ فيها الثقات. احنا مطمئنين أن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وبالتالي مش يعني إذا حدث خطأ فلا بد أن يوجد في الدين ما يبينه زي كده. يبقى احنا مش الأصل نقبل خبر الثقات ونعتبر أنه من الدين، والله عز وجل من حفظه لدينه أن الخطأ إذا حتى ولو أخطأ الثقاء بعض الثقات أحيانا نادرة في النقل، فنجد في الدين ما يبين هذا الخطأ. قالوا خلاص، طيب طالما أنت الباب ده موجود وأن أنت ممكن تيجي على الخبر الصحيح السند وتقول ولكنه معارض لما هو أوثق منه، فتعتبره نوع من أنواع الضعيف، الحديث نسميه الحديث الشاذ، وأبو خلافة الثقة لمن هو إيه أوثق منه. يقول لك خلاص من باب أولى بقى لما يخالف القرآن يقول له طبعا، يقول خلاص يبقى الإيه احنا عندنا الآيات بتقول وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى كل الأحاديث اللي فيها ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اللي فيها النصاب أو فيها كل دي مش لا يعمل بها. نقول له لا، انت كده توهمت تعارض بين مجمل ومبين، وبينما القرآن فيه أنه سيغلب عليه الإجمال، وأن بيانه إذا جاءك مجملا ستجد بيانه في السنة، وانت جاي تقول هناك تعارض بين الايه، بين هذا الإجمال وبين المبين له. لا، هذا لا يصح. بل حتى هذا في كلام البشر واقع، بمعنى انه دايما مثلا القوانين بيبقى عندنا القانون وعندنا المذكرة التفسيرية. المذكرة التفسيرية مساحة بيتركها واضع القانون، عند كله بشر في بشر طبعا، لكن برضو يقولوا احنا يجي بيدي القانون لجهة ما، غالبا السلطة التنفيذية اللي ناوية تنفذه، مساحة ما في ذكر تفاصيل توضيحية، والتفاصيل التوضيحية ديت لا تعتبر مخالفة للقانون رغم انها بتزود عليه، طالما انها بتشرح مسألة القانون احلها على المذكرة التفسيرية. طبعا هنا ده كلام بشر، ويعني مش بيعيش طول العمر، وبالتالي ولا يقصد فيه البلاغة بقدر ما يقصد فيه الوضوح، فممكن يجد المواطن ان القانون بينص صراحة كل شوية كده، وتوضحه المذكرة التفسيرية وتوضحه المذكرة التفسيرية. هنا كلام الله تبارك تعالى وبيخاطب مجتهدين عالمين بالخطاب العربي، عالمين بالقرآن، عالمين بالسنة، مش محتاجين الكلام التفصيلي ده، مش محتاجين نتألم كل شوية وتوضحوا المذكرة التفصيلية. ده كلام بيخاطب عقليات أقل شوية، أو بيحاول يحسم مواطن النزاع بين الناس بهذه الصورة. لكن عندنا هنا الكلام يأتي في القرآن مجملا ويأتي في السنة بيانه، ومن الخطأ الفادح تصور أن هذا المبين يعارض ذلك الأصل المجمل، بل هو معضد له ومبين له. يبقى إذن بنقدم السنة بما أتت من تفصيلات على ما يبدو. لو الآية دي جت بلا نص من السنة، يقولك طب لو أنت ما جالكش الدليل من السنة اللي فيه ليس في مدون خمسة أوسق صدق، كنت هتقول إيه؟ كنت أقول أي خارج من الأرض أي زرع عليه زكاة، يقولك طب خلاص يبقى ده ظاهر الآية. هذا ما لم يأتي لها بيان، إذا أتى البيان وجب إعماله، وهذا هو المنهج الصحيح في عمل الكتاب والسنة. أيضا من القواعد المتبعة لدى مفسري أهل السنة ولدى علماء أهل السنة عموما وفي التفسير خصوصا، أن بيان السنة للقرآن حجة على أقوال العلماء والمذاهب والآراء، فلا يحل تقديم تفسير عالم أو إمام أو مذهب أو تقرير عقل على تفسير السنة. قلنا عندنا العقول في حاجة اسمها القطعيات العقلية وحاجة اسمها النظر العقلي. القطعيات العقلية قليلة جدا، وهي الأمور البدهية أو الأمور المستنبطة من أمور بدهية بطريقة برهانية، ومش بلاقيها غير في الرياضيات غالبا والقواعد الكلية العقلية. لا يمكن أن أفهم النص بما يتعارض مع القطعيات العقلية، بل القطعيات العقلية والحس أجزاء من أدوات تفسير النص، وبالتالي بنقول يستحيل أن يتعارض النص الشرعي الصحيح مع القطعيات العقلية بأي صورة من الصور. طيب النظر العقلي وعامة ما يطرحه الناس أفراد وجماعات هو من النظر العقلي؟ لا، بنقول الدليل من القرآن والسنة مقدم على النظر العقلي، فنقول دار تعارض العقل والنقل فيما يتعلق بالقطعيات العقلية، ونقول تقديم النقل على العقل فيما يتعلق بالنظر العقلي، ونقول تقديم النقل، ونقول النقل أو الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول حينما يعارضون الشرع بأنه أثبت أمورا يعجز العقل عن إدراكها، مش إن العقل بينفيها أو العقل بيجزم نفيها، لا، إحنا نقول لا، يعني أنت بحكم كونك مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصدق أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الله تبارك وتعالى، وتعتقد أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه العليم الحكيم الخبير، فيلزمك انك تسلم للدليل الشرعي ولا تبحث له عن معضل عقلي، او لا تعلق قبوله على ان يعضد بدليل عقلي، بل اذا كان الباب مما يعجز العقل عن ادراكه فتسلم طبعي للدليل الشرعي. والمؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، تكلمنا في الكلام ده كتير قبل كده. يقول: فلا يحل تقديم تفسير عالم او امام او مذهب او تقرير عقل على تفسير السنه وعلى بيانها، ولا يحل نصب الخلاف بين بيان السنه وقول قائل او محاوله التوفيق في شيء من ذلك. هو انا بتكلم بسرعه شويه بس عشان الموضوع ايه طويل ومعظمه جه قبل كده. متابعين معايا ولا ابطأ شويه؟ يعني إذا أولا المفسر قد يتوسع أحيانا في بعض المواطن فيذكر أقوال الناس اللي هي أهل السنة وغيرهم، تمام. الأمر الآخر إنه أحيانا بيبقى الاعتبار أن هذا الحديث يتحدث عن هذه الآية في خلاف بين العلماء، يعني الحديث اتقال لوحده والآية اتقالت لوحدها، أو اتقال إن الحديث تفسير للآية وحد من العلماء بيقول ده مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده الرابطة اللي بين الآية والحديث كانت من قول الصحابي أو التابعي أو من قول أحد العلماء. وبالتالي هي في النهاية كل مسألة تحتاج تبحث على حد. فهو بيذكر الحديث الواردة في الباب، ممكن بعض علماء ما ورث ولم يبلغهم الحديث، هو في الآخر بيرجح ما يوافق الحديث غالبا. ممكن كما ذكرنا حد يكون وجهة نظره أن الربط بين الحديث والآية ده اجتهاد من فلان بناء على تتبع الروايات عنده، وبالتالي كل مسألة تحتاج أن تبحث على حد. هو أيوة، هو سؤال بس الأخ، هو لماذا أورد أقوالا أخرى، واللي قالوا الأقوال الأخرى دول إيه عذرهم؟ تمام ماشي يعني. يقول أيضا من سمات التقيد بفهم السلف النصوص، فإذا صح للصحابة قول أو أقوال في تفسير آية وجب الوقوف معه وحرم القول بغيره مما يخالفه، وهذا هو لب منهج أهل السنة وعمود بنائه وقطب راحة. مسألة اللزوم منهج السلفي بصفة عامة مهمة جدا، وهي آكل ما تكون في التفسير، لأنه إذا يعني لما تيجي تقول بعد ما الأقوال اتجمعت وعرفنا معناها بعد ما النصوص كتابا وسنة جمعت وعرفنا معناها الإجمالي لاستنباط الفقه منها، ممكن ألاقي الصحابة اختلف فأبتدي إيه ما أجمعوا عليه لازم الأخذ به، وما اختلفوا فيه فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، نعتبرها مسألة خلافية. لكن بالنسبة للتفسير اللي هو معرفة اللفظ معاني الألفاظ ومعرفة المعنى الإجمالي العام، لو ما رجعناش لمنهج السلف مع بعدنا عن زمن النزول القرآن، يبقى احنا بنقول في القرآن برأينا حتى ولا بنقول بلغة العرب. اللي بيحتاج يقول ما ان انزلنا القرآن عربيا، هو الصحابة الوحيدين اللي قدروا ايه يطبقوا هذا الكلام. وبالتالي يستحيل انك تسمي فهم احد للقرآن انه ده تفسير له ولو بقواعد لغة العرب الا انه يكون ماشي بالتدرج ده، ان الاول نأخذ ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ده كده خلاص ده يجب الاخذ به بكل الاعتبارات. طب وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى الصحابة تصدوا له في بيان معنى الإجمالي كما ذكرنا، لأن الاستنباط بعد كده وارد يكون في خلاف بين الصحابة، ولو في خلاف في بيان معنى الإجمالي هنضطر بقى نشوف مين فيهم أفضل، لكن في بيان معنى الإجمالي عن الصحابة يبقى نعتبر ده تفسير ملزم. طب وإيه اللي بيلزمني؟ اللي بيلزمك أن أنت لا تعرف حقيقة اللغة التي نزل بها القرآن على وجه الدقة، فأنت تقول برأيك لو تركت تفسير الصحابة، بل والراجح أن تفسير التابعين بناء على أن الصحابة فسروا كل ما يحتاج إلى تفسير. طب إذا تركوا شيئا وفسره التابعون بالذات اللي هم من تلاميذ الصحابة ومن تلاميذ المكثرين من التفسير والمعتنين بالتفسير، يبقى هم شافوا اطمئنوا ان التابعين فاهمينه صح بنفس معاني اللغة اللي كانت في زمن نزول القرآن. طيب وليه التابعين تصدوا لتفسيره؟ لانهم وجدوا ان تابع التابعين مش عارفين الحاجات دي كما نزلت، كما كانت لغتهم وقت نزول القرآن. يبقى هنا حتى من غير الاجتهاد التفسير اللغوي، انت في اي نص لغوي بترجع فيه لقواميس اللغة. قواميس اللغة دي بتبقى اتعملت في عصر وسيط من عصور اللغة، حد متبحر في نصوص اللغة بدأ يجمعها وهو بقى يجتهد، هو هنا الشاعر قال كذا وهنا قال كذا وهنا قال كذا والبيت ده فسره البيت ده، يقوم عامل لك قاموس اللغوي اللي هو انا بفسر بشرح اللغة مفردات اللغة الغريبة بستعمل المفردات الشائعة الشهيرة في شرح المفردات الغريبة. تمام؟ فهنا قبل ما توجد هذه القواميس، مين القاموس بتاعنا؟ الصحابة ثم التابعون ثم تابعوه، ده القاموس. ما انت هتقول لي انا يجب ان افهم القرآن، طيب يا اما بتفسير من القرآن يشرح القرآن او السنة تشرح القرآن، او هترجع للغة نقول له طبعا ايه المعاجم الرئيسية في اللغة؟ الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعون. يبقى هنا من اهم ما يميز التفسير السلفي ان هم التقيد بفهم السلف النصوص كلفظ وكمعنى اجمالي الايات، طبعا بعد كده بقى كاحكام مستنبطة لو اجمعوا عليها احنا ملتزمين باجماع السلف، طب لو اختلفوا فبنبتدي يعني ليس قول احدهم باولى من قول البعض الاخر، نبتدي يبقى المجتهدين او طلبة العلم اللي بيالوا هذه العصور يحق لهم ان ينظروا في مستند كل مجتهد من مجتهد الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة كيف تعاملوا معه. يبقى من خصائص المنهج السلفي في التفسير التقيد بفهم السلف النصوص، فإذا صح للصحابة قول او اقوال في تفسير آية واجب الوقوف معه وحرم القول بغير مما يخالفه، وهذا هو لب منهج أهل السنة وعمود بنائه وقطب رحاه، فإن الصحابة تلقوا فهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقوا ألفاظه، ومن ذلك تقييد الإطلاق بقول الصحابة، تخصيص العموم بقول الصحابة، تقديم قول الصحابي الواحد على القياس وإن لم يعلم انتشاره، فإن علم انتشاره كان أعلى بقى من مجرد أن يكون ده قول صحابي، إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فيبقى ده اجماع سكوتي كما تقدم. تقديم تفسير الصحابي على تفسير العلماء المخالفين له، مراعاة معهود العرب في الفهم والخطاب زمن نزول النصوص وتفسيرها على فهمهم واصطلاحهم. ايضا من القواعد المتبعة في هذا الوقوف عند ظواهر النصوص مع اعتبار القرائن الواردة معها متصلة أو منفصلة إذا صح نقلها، وعدم العدول عن الظاهر إلا لصرف صحيح. في الواقع المعركة بين المنهج السلفي وبين غيره هو الـ الـ يعني معظم المخالفين إن لم يكونوا كلهم يقول لك أنا هلتزم بالدلالة القطعية، النص اللي دلالته قطعية أنا ملتزم بهذه الدلالة. لإيه؟ النزاع كله في ظواهر النصوص. هو اللي عنده هوى أصحاب الهوى حيجي للنص الذي يريد أن يفسره فيما يوافق الهوى، مع أن الألفاظ النص له معنى قريب جدا إلى الألفاظ الواردة في النص، ولها معنى ممكن يجي في السياق تاني بقرينة، زي ما قلنا قبل كده على الأسد للحيوان المفترس. أنا لو قال لي رأيت أسدا، ولو قال لي رأيت أسدا يزأر في المعركة، ورأيت أسدا يزأر في حديقة الحيوان، ورأيت أسدا يقاتل في المعركة، رأيت أسدا في حديقة الحيوان بدل إيه؟ هو الأسد الأظهر أنه إيه؟ الحيوان المفترس، وقد يستعمل للرجل الشجاع. طيب رأيت أسدا في حديقة الحيوان، فهو هنا المعنى الأظهر عموما في الاستعمال اللغوي، المعنى المعجمي لكلمة أسد حلاقي فيها الحيوان المفترس وقد يستعمل أحيانا للإيه؟ للرجل الشجاع. هنا في النص اللي هو رأيت أسدا في حديقة الحيوان، أنا عايز أنه معنى فيهم الأول الأظهر وأكدته الإيه؟ القرينة. طيب رأيت أسدا يقاتل في المعركة، لما وقفت عند كلمة أسد قلت والله هي الأصل فيها الحيوان المفترس، ولكن يقاتل ديت تخليني أحملها على الإيه؟ على الرجل الشجاع، وده المعنى الأقل استعمالا، المعنى المجازي أو الأقل استعمالا، ولكنه هنا هو المراد. طب ليه هنا قلت هو المراد مع أنه في اللغة بيستعمل قليل في هذا المعنى؟ لأن المتكلم بيّن لي أنه يريد المعنى الإيه؟ اللي هو في الجملة أقل استعمالا. أنا مالي ومال هو في المطلق أقل استعمالا ولا أكثر؟ أنا ليا هنا إن ده أحد المعاني التي يستعمل فيها هذا اللفظ، وإن المتكلم بيّن لي أنه يريد هذا المعنى بالقرينة اللي هو إيه؟ اللي هو قالها. طيب رأيت أسدا واسكت، هقول تعالى نرجع بقى للمتكلم. هو المتكلم عايزك تفهم مقصوده ولا لا؟ طيب المتكلم بيتكلم نفس اللغة ولا بيتكلم لغة تانية؟ بيتكلم نفس اللغة، عنده المعنى المعجمي. ما انت لازم تفترض كده. طبعا كون المتكلم يبقى عيي ده موضوع يعني مش هينفع تقوله في تعليمات جاية لك من مجلس إدارة، ولا في قانون نازل من برلمان، فضل انك تقوله في ايه؟ في كلام الله عز وجل. كون بقى ان هو أخطأ ده موضوع غير وارد عندنا، ممكن في كلام البشر لما اجي انا احملها افسرها صح ويقول لي لا انا كنت عايز معنى، اقول له انت اللي غلطان، انت الذي لم توضح صح. فاذا هنا بنقول المتكلم قال لي كان عايز معنى ما في ذهنه، راح معبر عنه بكلمة اسد. انا بحط احتمالين، المعنى الحيوان المفترس ومعنى الرجل الايه. طب انا كمتكلم لو انا اللي عايز اتكلم، لو اردت الرجل الشجاع، العبارة دي كده بينة؟ يبقى انا لازم ايه؟ انا كمتكلم مش هرضى اسكت. طب المتكلم سكت، وانا بقى جاي كايه؟ متلقي ومخاطب، او المتكلم قال لي رأيت اسدا، يبقى اكيد هو قصده ايه؟ الحيوان المفترس. واحد مش عاجبه يقول ألم تقبلوا في النص اللي بيقول رأيت أسدا يقاتل في المعركة أن تحملوها على الرجل الشجاع. أنا هنا سأحملها على الرجل الشجاع أيضا. نقول له إيه؟ أنت بتتلاعب بمقصود المتكلم، أنت بتفسر كلام المتكلم على هواك أنت. فيقول طب ليه؟ أنتم منين جزمتم أن هذا هو مراد المتكلم؟ نقول لأن احنا نتكلم على بشر، المتكلم يريد أن يكون كلامه يوصل المعلومة مش عايز يقول. فالمتكلم استعمل لفظ له معنيين في اللغة اللي بيكلمك بيها اللي انت عارفها انت وهو، واللغة دي واللفظ ده له معنى ظاهر منتشر وسكت. طب يبقى اذا هو ارادك ان تحملها على المعنى ايه؟ على هذا المعنى. ولو كان هو عايز التاني كان يبقى مقصر. احنا مش احنا دايما احنا بنتكلم في تفسير النصوص لها احترامها، ده انا بتكلم على البشر مع بعض، فمش بنفترض ان اللي اتكلم مخطئ. لو هو بعد كده عدك قول له ما الغلط ايه عندك انت، لكن في الكلام المعصوم خلاص انت هتحمله على الظاهر. المعركه بين اهل السنه ومخالفيهم في حمل نصوص الكتاب والسنه على ظواهرها. تاني يقول لك لا انا في القطعيات وافقتك احمد ربنا بقى. لا، ده هو معظم النصوص اللغة، اللغات عموما واللغة العربية خصوصا لغات لغة ثرية، فمن النادر جدا تلاقي لفظ له معنى واحد، سواء بيبقى له معنى ظاهر ومعاني ايه مجازية، معنى حقيقي ومعاني مجازية، معنى مشهور ومعاني اقل شهرة كده. يبقى كل النصوص قابلة للعبث تحت مسمى يا عم ما اللفظ ده له معنى تاني. لا، بنقول له هنا انه يجب حمل النصوص على ظهر. السالم من الاهواء هو اللي يحمل النصوص على ظواهرها مش كده. اما اللي عنده هوى عايز يتعسف، احنا بنقول اهو ان المتكلم اذا لو اراد المعنى البعيد موجود في اللغه الكلام ده، لكن لكي يكون كلامه مفيدا لك لازم يقول لك القرين. طب ساعات ما بيقولش لان القرينه بتبقى قوليه او حاليه سابقه او لاحقه، المهم ان يكون وصل لك الايه الرساله. ولذلك بنقول المتكلم الرشيد لو بنتكلم على البشر فضلا بقى عن كلام الله عز وجل، لازم شئت ام ابيت وانا بفسر النص استصحب القطعيات العقليه والحس، لان هقول هو مستحيل يكون يريد معنى يصدم الايه القطع العقلي. دي قرينه ثابته معايا دائما افسر بها نص كده. بنقول اللي يجي يقول نص يصدم القطعيات العقليه، يا عم انا لن افسر النص الا بما يوافق القطعيات العقليه، هعتبره احد محددات التفسير. طلع بقى يعارضه من كل وجه ولا مستحيل الكلام ده يكون جاي ثابت عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراجع بقى احنا منين قلنا ان ده حديث صحيح رغم صدم قطعات العقل، وده يعني لا يكاد يوجد له مثال. المثال الاشهر له اللي دايما بنقول لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انظر اخاك ظالما او مظلوما، وهو من ضمن المستحيلات ان الشرع يامرك بالشيء وضده. فاقول لك انصر الظالم مع انه بيقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لذلك الصحابه قالوا لا، اكيد في معنى اخر لنصره الظالم. سالوا عن هذا المعنى يا رسول الله انصره ان كان مظلوما فكيف ان كان ايه ظالما. طيب ده يبقى اذا المعركه دايما في المتبع للنص بيحمل النص على ظاهره، اللي عنده هوى بيروح يقول يستثمر اي معنى بعيد لللفظ مع ان المتكلم ما قالوش روح للمعنى البعيد، يقوم حامل اللفظ ايه عليه لانه يريد ان يتهرب من حمل اللفظ على الايه على الظاهر. يقول الوقوف عند ظواهر النصوص مع اعتبار القرائن الواردة معها متصلة أو منفصلة إذا صح نقلها، وعدم العدول عن الظاهر إلا لصارف صحيح. النقطة اللي بعدها تفسير النصوص على حقيقة دون المجاز، ده تأكيد لنفس المعنى اللي 12، العمل على الجمع بين النصوص والتوفيق بين معانيها ما أمكن ذلك قبل الترجيح. طبعا في تفسير القرآن كل القرآن ثابت بالتواتر، فإذا مستحيل ألاقي آية بتعارض الأخرى من كل وجه إلا إذا ثبت نسخها. طيب لما يجي لي نصوص في السنة بعضها معارض لبعض أو معارض للقرآن، الأصل إن الثقات يقبل خبرهم، والأصل أن الله حافظ دينه فأفسر النصوص على ضوء بعضها البعض، ده اللي بنسميه الجمع بين النصوص. فإن تعذر الجمع أقول خلاص يبقى دي من الحالات النادرة جدا التي وهم فيها الثقة، وقد أقام الله لنا دلالة على هذا الوهم بأن الحفاظ حفظوا، فيبقى نقول هنا يبقى لما يجي لي مثلا اختلاف كيفيات في صلاة الكسوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة واحدة، نقول في وهم ما حصل، ندور على سببه، نلاقي ان الصلاة كانت في المسجد وكان العدد كبير جدا وناس صلت خارج المسجد، فندور في الروايات نلاقي حد، شوفوا احنا بنقول الله يحفظ دينه، اطمن احنا في جزء عقدي في الموضوع ان حلاقي الحاجة اللي تشاور لي على القول الصواب، فنلاقي ان يعني ان البعض يقول لنا ايه صليت الكسوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه احد، قلوا بس هات الحديث ده اعتبره اصل، وقول اللي خلفه الصفة الواردة في هذا الحديث وهم من اصحابها، وهم في طبقة الصحابة نادر جدا جدا، بس لازم حلاقي ايه الحاجة التي تبين كده، بيبقى لجأنا للترجيح عند تعذر الجمع. العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب تكلمنا عليها كتير، وده جزء جوهري في عموم التشريع وبقائه، وإن كل في سبب نزول للآية لا يعني أنها مقيدة بالحالة التي نزلت فيها، أخذ السبب المخصص بالاعتبار، مراعاة أسباب النزول في التفسير دي قلناها في بحث أسباب النزول، مراعاة قرائن التركيب والسياق ودلالة الألفاظ، مراعاة مقاصد المتكلم بالقرآن، مراعاة القواعد اللغوية والأصولية الصحيحة، عدم اعتبار الأصول المحدثة كالكلام والفلسفة والمجاز والتأويل الخلفي وقواعد المذهبية المخالفة للأدلة الصحيحة وقواعد التفسير العقلاني، إهمال كل هذه الأشياء، عدم مراعاة المقالات البدعية المخالفة لمنهج أهل السنة كمقالات الخوارج في التكفير ومقالات الباطنية الصوفية وغيرها، الاقتصار على ما يثمر العلم أو العمل دون سواه مثل نوع جلد علي موسى عليه السلام والشجرة التي أخذ عصاه منها واسم كلب أصحاب الكهف إلى آخره، النظر في وجوه الأشباه والمظاهر عند تفسير الألفاظ المجملة، النقطة الأخيرة مراعاة أصول منهج السلف الاعتقادية والعلمية والعملية وعدم الخروج عن مقتضياتها. بيقول لنا بعد كده أئمة التفسير في كل طبقة من الطبقات، وأشهر الكتب المفسرة المصنفة على منهج السلف ممكن يعني تقروها عشان تبقى خلصنا المدرسة الأولى، وهي أشهرهم طبعا أو أهمهم بالنسبة لنا نحن، إن شاء الله في المرات القادمة نذكر المدارس الأخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.